بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القسم الثالث في الإيقاعات، وهي 11 كتابا. من الأقسام التي بني عليها هذا المصنف، وهو كتاب شرائع الإسلام للمحقق الشيخ أبو القاسم نجم الدين محمد ابن الحسن الهذيلي الحلي طيب الله ثراه. هذا القسم الثالث في الإيقاعات. المراد من الإيقاعات، الإيقاعات جمع إيقاع، والمقصود به هنا اللفظ الدال على إنشاء خاص من طرف واحد، مثل الطلاق، فإن الطلاق عبارة عن إنشاء خاص يوقعه الزوج إذا أراد أن يفارق زوجته. هذا القسم في الإيقاعات ينقسم إلى 11 كتابا، وأول هذه الكتب هو كتاب الطلاق والنظر في الأركان والأقسام واللواحق. وقبل بيان ذلك لا بد لنا من بيان المعنى اللغوي للطلاق، ثم بيان المعنى الاصطلاحي الشرعي. الطلاق لغة هو حل عقد، ويطلق على الإرشاد أيضا، ومن هذا المعنى قولهم ناقة طالق إذا أرسلت لترعى حيث تشاء، وله معان أخرى ذكرها علماء اللغة، وليس المهم البحث عن هذه المعاني، وإنما المهم هو بيان المعنى الاصطلاحي الشرعي للطلاق. الطلاق اصطلاحا عبارة عن إزالة قيد النكاح بلفظ مخصوص، كقوله طالق، وإن شاء الله يأتي في محله أن لفظ الطلاق هل يصح بالمجازات أو الكنايات. وعلى كل حال النظر في أركان الطلاق، وأركان الطلاق 4. الركن الأول في المطلق، بمعنى ماذا يعتبر في الزوج المطلق الذي يريد طلاق زوجته. يعتبر فيه شروط 4. الشرط الأول البلوغ، فلا اعتبار بعبارة الصبي حتى لو كان الصبي مميزا، إذ أنه يعتبر من شروط الطلاق أن يكون المطلق بالغا، لكن بالنسبة إلى الصبي لا يعتبر طلاقه ولا يصح طلاقه قبل بلوغه 10 سنوات. فإذا بلغ الصبي 10 سنوات فهناك قول محكي عن ابن الجنيد رحمه الله بصحة طلاقه مع تمييزه، وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله وفي من بلغ 10 عاقلا وطلق للسنة رواية بالجواز. أولا قبل بيان هذا الكلام وين أشرنا إليه، نقول أن المراد من الطلاق السني أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الطلاق السني بالمعنى الأعم، والمراد منه كل طلاق جامع لشرائط الطلاق المعتبرة بالمطلق من البلوغ وقبل قليل قرأنا، ومن العقل ومن الاختيار ومن القصد ودوام الزوجية، وكذلك لا بد من توفر الشروط المعتبرة في المرأة المطلقة كخلوها من الحيض والنفاس إذا كانت الزوجة مدخولا بها أو حاملا مستبينة الحمل إذا كان المطلق حاضرا، وكذلك وقوع الطلاق في طهر لم يواقعها فيه، وأن لا تكون الزوجة مسترابة. هذا هو القسم الأول من طلاق السني بالمعنى العام، ويقابله طلاق البدعي وهو الطلاق الفاقد لهذه الشروط. هذا القسم الأول. القسم الثاني سني بالمعنى الأخص، المراد من هذا الطلاق هو ما يقابل الطلاق للعدة، بمعنى الطلاق للعدة أن يطلق الرجل زوجته بعد تحقق وتوفر شروط الطلاق وشروط المطلق وشروط المطلقة، ثم يراجعها في العدة وبعد ذلك يطلقها ثم يراجعها في العدة، فإن طلقها ثالثا لا تحله حتى تنكح زوجا غيره. وسوف يأتي إن شاء الله بيان هذا القسم من الطلاق. فالمراد من طلاق السني بالمعنى الأخص هو ما يقابل الطلاق للعدة، بمعنى أن يطلق الزوج زوجته ولا يراجعها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجها مرة ثانية. وسوف يأتي في المسألة الأولى من المسائل الملحقة بأقسام الطلاق رأي المصنف أن المطلقة بالطلاق السني المقصود منه السني بالمعنى الأخص، هذه المرأة لا تحرم مؤبدا حتى وإن زاد عدد الطلقات على التسع. ولقد وافق المصنف على هذا القول بعض العلماء، وإن شاء الله يأتي في محله. فيقول هنا المصنف: وفي من بلغ عشرا، يعني الصبي المطلق إذا بلغ عشر سنوات عاقلا، عاقلا هنا حال من المطلق، عاقلا وطلق للسنة. عرفنا الآن المقصود هنا السني بالمعنى العام، وطلق للسنة رواية بالجواز. هذا القول من المصنف هو إشارة إلى ما حكي عن ابن الجنيد رحمه الله، حيث قال بأنه يصح طلاق الصبي إذا بلغ عشرا مع تميزه. أما الرواية التي أشار إليها أو ذكرها المصنف، الرواية هي رواية سماعة ابن مهران عن الإمام عليه يسأله عن طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنوات وكان مميزا، فيقول الإمام في الجواب: إذا طلق للسنة فلا بأس. فالإمام عليه السلام نفى البأس مما يعني أن هذا الطلاق إذا أوقعه الصبي هو طلاق صحيح. ولكن هذه الرواية قيل فيها أن الراوي قد وهم فيها، وذلك لمنافاتها لما ورد مستفيضا أو متواترا من الروايات والأخبار الدالة على عدم صحة طلاق الصبي. وهذه الروايات مؤيدة أيضا بحديث مشهور، وهذا الحديث هو حديث رفع القلم، باعتبار أن البلوغ بالعدد والاحتلام والإمارات المعروفة. لكن مع ذلك نقول أن هناك طائفة من العلماء قد عملوا برواية سماعة كما تقدم، إلا أن المصنف قدس سره يقول: ولكن فيها ضعف، أي في رواية ضعف. ولو طلق، أي الصبي، ولو طلق وليه، طلق عن الصبي، الولي طلق عن الصبي، لم يصح لماذا لم يصح؟ لأنه هنا الطلاق ليس مختصا بالوكيل أو بالولي، وإنما هو مختص بمالك البضع، وذلك استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطلاق بيد من أخذ بالساق. ولهذا قال المصنف: لو طلق وليه لم يصح، بمعنى لو طلق ولي الصبي لم يصح، لاختصاص الطلاق بمالك البضع وتوقع زوال حجره، بمعنى أنه يمكن أن يزول المنع عن طلاق الصبي، وذلك فيما إذا بلغ سن التكليف، فحينئذ يجوز له أن يطلق وتوقع زوال حجره غالبا. وعلى هذا فلو بلغ فاسد العقل طلق وليه، بمعنى إذا بلغ الصبي مجنونا حينئذ يطلق وليه عنه، لكن مع مراعاة الغبطة ومراعاة المصلحة لهذا الصبي. ويقول المصنف: ومنع منه قوم. المانعون عن هذا الطلاق جماعة، منهم الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية، وابن إدريس الحلي قدس الله نفسه، لكن المنع بعيد عن مذاق الشرع. الشرط الثاني من الشروط العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا السكران، يعني ما دام المجنون باقيا على جنونه لا يصح طلاقه، وما دام السكران سكرانا لا يصح طلاقه حال سكره. متى يصح الطلاق؟ يصح طلاقه فيما إذا زال عنه الجنون، أو فيما إذا زال عنه السكر. الثاني العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا السكران. قلنا طلاق المجنون حال جنونه لا يصح، ولا السكران أيضا حال سكره لا يصح، ولا من زال عقله بإغماء أو شرب المرقد. بمعنى هناك بعض الأشخاص إذا تناول شيئا منوما، الزوج إذا تناول دواء منوما أو حبا منوما، فكذلك هذا يصدق عليه أنه قد زال عقله، فإذا طلق لا يصح منه الطلاق. ولا من زال عقله بإغماء، بل بأي سبب من الأسباب، والإغماء من باب المثال هنا، إغماء أو شرب، أو شرب المقصود به شرب المرقد لعدم القصد، لأن الطلاق لا بد فيه من القصد حتى يترتب عليه الحكم والمغمى عليه، أو الذي زال عقله بشرب المرقد ليس له أي قصد فلا يترتب عليه الحكم. ولا يطلق الولي عن السكران. لماذا لا يطلق؟ لأن زوال عذره غالب، بمعنى أن السكران يمكن أن يزول عذره المانع عن طلاقه وهو السكر، يمكن أن يصحى في فترة من الزمان ويزول عنه السكر، لأن زوال عذره عذر السكران غالب، فهو كالنائم، فإذا كان غالب زوال عذره غالب فهو كالنائم. ويطلق عن المجنون، بمعنى أن الولي يطلق عن المجنون ولو لم يكن له ولي، يعني فيما إذا فرضنا أنه لا يوجد ولي للمجنون، لا من أب ولا من جد، من جد لأب طلق عنه السلطان، لكن المقصود بالسلطان السلطان العادل أو من نصبه للنظر في ذلك، أي السلطان ينصب بعض الأشخاص للنظر في مثل هذه الأمور. الشرط الثالث من الشروط الاختيار. الاختيار يقابله الإكراه، يقابله سلب الإرادة، يقابله عدم صحة، يقابله عدم القصد. الاختيار فلا يصح طلاق المكره ولا يتحقق الإكراه ما لم يكمل أمور ثلاثة، لا بد من توفر هذه الأمور الثلاثة حتى يتحقق الإكراه. أولا، الأمر الأول من هذه الأمور الثلاثة كون المكره قادرا على فعل ما توعد به، بمعنى أن المكره يتوعد الزوج إن لم يطلق زوجته فسوف يفعل به كذا وكذا، ويكون المكره قادرا على تنفيذ هذا التهديد، على تنفيذ هذا التوعيد. فهنا في مثل هذه الحالة إذا طلق الزوج زوجته مكرها فلا يترتب على طلاقه أي أثر شرعي، ولا بمعنى لا يصدق ولا يقع الطلاق في حالة الإكراه ما لم يكمل أمور ثلاثة، كون المكره قادرا على فعل ما توعد به، هذا الأمر الأول، وغلبة الظن أنه يفعل، بمعنى يغلب على ظن المكره أن المكره قادر على أن يفعل وينفذ وعيده وتهديده. هذا اثنين، هذا الشرط الثاني مع امتناع المكره. ويعني فيما إذا امتنع المكره عن تنفيذ ما طلبه وهو الطلاق، يغلب على ظنه أن المكره سوف ينفذ تهديده ووعيده. الشرط الثالث أو الأمر الثالث أن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالأب والولد، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا، بمعنى أنه الفعل الذي يتوعد به المكره يتوعد المكره فيقول له، من باب المثال يقول له إن لم تطلق زوجتك فإني أقتلك، أو يقول له إن لم تطلق زوجتك فإني أقتل والدك، إن لم تطلق زوجتك فإني أقتل ولدك، وهكذا، أو يقول له أضربك بالسكين أجرحك أو أجرح أباك أو أجرح ولدك، أو مثلا يشتمه أو يسبه. وهناك بحث مذكور أنه هل يتحقق الإكراه مع قدرة المكلف أو المكره على التفصي عن هذا الإكراه بحيث يهرب عن المكان الذي وقع فيه الإكراه أم لا، لكن هذا البحث ليس هنا محله، هناك بحث طويل يتعرض له شيخنا الأعظم قدس سره في كتابه المكاسب. أن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خافة نفسه كأن يقول له أقتلك، أو من يجري مجرى نفسه، من يجري مجرى نفس المكره كالأب كأن يقول له أقتل أباك، أو الولد كأن يقول له أقتل ولدك، أو أجرحك أجرحك، أو أجرح أباك، أو أجرح ولدك، أو أشتمك، وهكذا. أو نعم، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا. ويختلف أي الإكراه يختلف بحسب منازل المكرهين. المقصود في منازل الإهانة خاصة الأمرين الأخيرين من ناحية الشتم ومن ناحية الضرب، نعم حسب منازل المكرهين. يعني قد الإنسان يتحمل السب ويتحمل الإهانة، وبعض الأشخاص لا يتحمل ذلك، فلذلك هذا الأمر يختلف حسب منازل المكرهين. ولا يتحقق الإكراه مع الضرر اليسير. الضرر اليسير بمعنى أنه يمكن أن يتحمله المكره، وهو الفعل الذي لا يستحسن العقلاء المكره عليه لأجله، يعني للضرر اليسير، لأجل الضرر اليسير. الشرط الرابع القصد. من الشروط القصد، من شروط وقوع الطلاق القصد، يعني القصد بلفظ الطلاق أن المطلق لا بد أن يقصد بلفظ الطلاق الذي يوقعه، لا بد أن يقصد معناه الحقيقي، لا أنه يقصد به معناه الكنائي أو معناه المجازي. الرابع القصد، وهو شرط في الصحة، شرط في صحة الطلاق مع اشتراط النطق بالصريح، المراد بالصريح مثل قوله أنت أو هذه أو فلانة ويذكر اسمها طالق، فإنه هذا لفظ حقيقي يدل على إزالة قيد النكاح، بخلاف ما لو قال أنت أو هذه أو فلانة مثلا بائنة أو خلية أو برية، أو يقول مثلا لزوجته أنت علي حرام، أو اعتدي، أو الحقي بأهلك. جميع هذه الألفاظ تحتمل وجهين فصاعدا، فلا يقع الطلاق بواحد منها حتى وإن نوى الطلاق بهذا اللفظ. هذا بالنسبة إلى رأي المصنف، لكن هناك قول بعض العلماء يقول إذا نوى يصح هذا الطلاق. نعم. وهو شرط أي القصد شرط في الصحة، في صحة الطلاق مع اشتراط النطق بالصريح. بناء على هذا فلو لم ينوي الطلاق لم يقع، بمعنى أنه حتى لو نطق بهذا اللفظ لكنه لم ينوي الطلاق لم يقع. فكما أن لفظ الطلاق لو وقع من الساهي أو وقع من النائم أو وقع من الغالط باللفظ، كما مثلا لو يقول لزوجته أنت، أراد أن يقول لزوجته أنت طاهرة فسبق لسانه وغلط فقال أنت طالق، هنا لا يصح مثل هذا الطلاق لأنه لم ينوي به وقوع الطلاق حتى ولو تكلم به. ولو نسي أن له زوجة فقال نسائي طوالق أو زوجتي طالق، ثم ذكر أن له زوجة أو له زوجة، لم يقع به فرقة، بمعنى لم يتحقق هنا الطلاق ولم يقع به الافتراق بين الزوج وزوجته. لماذا؟ لأن المطلق هنا أو الزوج غير قاصد للطلاق بهذا اللفظ. ولو أوقع وقال لم أقصد الطلاق قبل منه ظاهرا وزين بنيته باطنا، بمعنى حتى لو أوقع صيغة الطلاق مثلا وقال بعد أن نطق بهذه الصيغة قال أنا لم أقصد الطلاق، هنا يقبل منه، معناه لا يتحقق وقوع الطلاق وإنما يقبل منه هذا القول ظاهرا، لكن فيما بينه وبين الله مدان هو، فإن كان صادقا في دعوة فلا شيء عليه، وإن كان كاذبا فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحاسبه. لم أقصد ولو أوقع، يعني أوقع الطلاق وقال بعد أن تلفظ بالطلاق قال لم أقصد الطلاق قبل منه ظاهرا ودينا، يعني فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى هو مدان، إن كان كاذبا مدان بنيته باطنا، وإن تأخر تفسيره، حتى وإن تأخر تفسيره لهذه اللفظة التي أوقعها تأخر مدة من الزمان ما لم تخرج عن العدة. لماذا؟ لأنه إخبار عن نيته، ونيته لا يعلم بها أحد إلا من قبل المتلفظ إلا منه. ويجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا وللحاضر على الأصح، بمعنى أن هنا خلافا بين الفقهاء وإجماع بينهم، فهم مجمعون ومتفقون في مسألة ومختلفون في أخرى. المسألة التي اتفقوا عليها هي في مسألة توكيل الزوج لشخص، الزوج يكون غائبا ويوكل فلان من الناس في أن يطلق زوجته، هذا يجوز، لا إشكال في صحة هذه الوكالة، إذن تجوز هذه الوكالة. أما بالنسبة إلى الزوج الحاضر هل يصح أو لا يصح، هنا خلاف في الحقيقة، وخالف فيه الشيخ الطوسي في كتابه النهاية حيث خالف في هذه المسألة. على كل الأحوال يقول وللحاضر على الأصح، معناه تجوز الوكالة للزوج الحاضر على الأصح، ولو وكلها في طلاق نفسها، بمعنى أن الزوج وكل زوجته في طلاق نفسها منه. هنا أيضا قال الشيخ قدس سره الشيخ الطوسي يقول لا يصح. استند الشيخ إلى هذا القول، استند إلى تخصيص هذا القول أو هذه الفتوى بالمنع إلى أن القابل لا يكون فاعلا، باعتبار أن المرأة قابل لأنه يقع عليها الطلاق فلا تكون هي موقعة للطلاق، واستند إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم الطلاق بيد من أخذ بالساق، فإن هذا يقتضي عدم صحة التوكيل مطلقا، خرج من هذا غير المرأة بدليل خاص، أما المرأة فهي باقية تحت هذا المنع، فلذلك قال الشيخ الطوسي لا يصح التوكيل، إلا أن المصنف قدس سره يقول والوجه الجواز، بمعنى أنه يصح توكيلها فيما لو وكلها الزوج في طلاق نفسها. تسريع على الجواز، يعني هذا التسريع بناء على القول بجواز وكالة الزوجة في طلاق نفسها. لو قال طلقي نفسك ثلاثا وطلقت واحدة قيل يبطل، لما هنا الزوج يقول لزوجته طلقي نفسك ثلاثا. الزوجة ماذا فعلت؟ الزوجة طلقت نفسها طلقة واحدة، قيل غير موكلة في طلاق نفسها مرة واحدة، وإنما هي موصلة في طلاق نفسها ثلاث مرات. هذا قول. وقول آخر قيل يقع، قيل يقع واحدة بمعنى أن هذا الطلاق يقع طلقة واحدة، والطلقة الواحدة هي بعض ما وكلها الزوج فيه كما ذكرها الشيخ صاحب الجواهر النجفي في كتاب جواهر الكلام. نعم. وقيل يقع واحدة، وكذا لو قال طلقي واحدة فطلقت ثلاثا، نفس الكلام أيضا يجري فيما لو قال الزوج لزوجته طلقي نفسك طلقة واحدة لكنها لم تفعل ذلك وإنما طلقت نفسها ثلاث طلقات، قيل يبطل وقيل تقع طلقة واحدة وهو أشبه. وهذا القول بالتفصيل موجود في كتاب المسالك للشهيد الثاني. الركن الثاني من أركان الطلاق وهو في المطلقة، وشروط المطلقة خمسة. الأول، الشرط الأول أن تكون زوجة، بمعنى لا بد أن تكون هذه المرأة التي أراد الزوج طلاقها لا بد أن تكون زوجته على الدوام، زوجة دائمية، أن تكون زوجة. فلو طلق الموضوع بالملك، بمعنى لو طلق جاريته لم يكن له حكم، ليس لهذا الطلاق حكم، وكذلك أيضا لم يكن للطلاق حكم لو طلق أجنبية وإن تزوجها، حتى وإن تزوجها فيما بعد فلا يقع مثل هذا الطلاق، لأن الطلاق هو عبارة عن فك ارتباط كما ذكرنا قبل قليل في تعريفه، عبارة عن فك العقد بين الزوجين، والمفروض أن هذه المرأة أجنبية عنه فلا يصح طلاقها حتى وإن تزوجها فيما بعد. وكما لو علق الطلاق بالتزويج لم يصح، سواء عين الزوجة كقوله، هذا الآن يبين لنا المصنف كقوله قول الزوج إن تزوجت فلانة فهي طالق، هذا أيضا لا يصح مثل هذا الطلاق، لأنه هو لم يتزوج فيما بعد، ولم يتزوج حتى يقول إن تزوجت فلانة، هذا التعبير باطل، إن تزوجت فلانة فهي طالق. أو مثلا يعمم هذا يقول أطلقها أو ما شابه ذلك كقوله كل من أتزوجها، هنا بالعموم يتكلم، يعني كل مرأة أتزوجها فهي طالق، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لا طلاق، لا يقع الطلاق قبل حصول النكاح ولا نكاح في البين حتى نحكم بصحة هذا الطلاق. الشرط الثاني من الشروط أن يكون العقد دائما، فلا يقع الطلاق بالأمة المحللة ولا المستمتع بها ولو كانت حرة. وهذا أمر واضح بأنه لا يقع طلاق بالأمة المحللة، كذلك لا يقع بالمرأة الحرة المستمتع بها، لأنه الطلاق، طلاق المستمتع بها يقع بوهب المدة أو بانتهاء مدة العقد. الشرط الثالث من الشروط أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس. المرأة المطلقة لابد أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، بمعنى أنه لو طلقها حال الحيض أو حال النفاس بطل الطلاق ولا يقع الطلاق. نعم، ويعتبر هذا، يعني هذا الشرط معتبر في المدخول بها الحائل. نعم، الحائل بمعنى المرأة الخلية من الحمل، يعني المرأة غير الحامل. نعم، يعتبر هذا الشرط في المدخول، في المرأة المدخول بها الحائل. أما المرأة المدخول بها وغير الحامل لا. نعم، في المدخول بها الحائل دون الحاضر زوجها لا الغائب عنها. هنا في هذه المسألة أيضا في المرأة المدخول بها الحائل والحاضر، المرأة الحاضر زوجها معها وليس من يكون زوجها غائبا عنها في طهر المواقعة. مدة يعلم انتقالها من القر الذي وطأها فيه إلى آخر، يعني إلى قرء آخر، بحيث هو في هذه المدة التي غاب عنها يعلم بمقتضى عادة زوجته أنها تنتقل من الطهر إلى الطهر الذي وقعها فيه إلى طهر آخر. فلو طلقها، لو طلق الزوج وهما في بلد واحد وهو مثلا متمكن من التعرف على حالها لأنها حائض أم ليست بحائض، نعم، أو كانت أو كان المعتبر مثلا وكانت حائضا أو غائبا دون المعتبر وكانت حائضا أو نفسا، هنا كان الطلاق، يعني حال الطلاق لو كان هو في البلد وكان يمكنه من التعرف على حالها ومعرفة أنها حائض أم ليست بحائض وطلقها وكانت في الحيض، نعم، أو كانت في النفاس، في النفاس مثلا في أثناء الطلاق كان الطلاق باطلا، سواء علم بذلك، يعني حين إيقاعه للطلاق علم بهذا الأمر أو لم يعلم. لماذا؟ لأنه طلاق بغير العدة. نعم، أما لو هذا بالنسبة إلى الغائب، أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها فيه من طهر إلى آخر ثم طلق صح. هنا في هذا الفرض لو انقضى من غيبته عنها، طبعا غيبة الزوج مر عليه فترة من الزمن من طهر الذي واقعها فيه ويعلم عادتها، يعلم بأنها انتقلت من الطهر الذي واقعها فيه إلى طهر آخر بمقتضى عادتها ثم طلق في مثل هذا الطلاق، هذا الطلاق صحيح. ولو اتفق، حتى لو اتفق وقوعه في الحيض، لماذا؟ ربما لتأخر عادتها مثلا. وهكذا الحال لو خرج، وكذا لو خرج مساء، لو خرج في طهر لم يفرضها فيه جاز طلاقها. لماذا؟ القر هنا طبعا كناية عن الجماع، لأنه سافر في طهر لم يواقعها فيه، نعم، وسافر وغاب عنها وهو يعلم ضمن هذه الشروط التي ذكرناها قبل قليل فطلقها في غيبته. سؤال هنا، حتى لو وافق الطلاق حيضها أو لم يوافق، هنا في مثل هذا الحل، في مثل هذه الحالة يصح الطلاق. وكذا لو طلق التي لم يدخل بها وهي حائض كان جائزا. لماذا؟ لأنه المرأة التي لم يدخل بها لا يلزمها العدة، ولذلك يجوز طلاقها حتى وإن كانت حائضا. ومن فقهائنا من قدر المدة التي يسوغ معها طلاق الغائب بشهر عملا برواية يعضدها الغالب في الحيض، ومنهم من قدرها بثلاثة أشهر عملا برواية جميل. هنا المقصود من هذه الرواية رواية إسحاق بن عمار عليه السلام عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا. وهذه رواية صريحة في كون المدة التي يتربص بها هي الشهر. وهناك قول الذي أشار إليه بقوله ومنهم، هو إشارة إلى ابن جنيد رحمه الله حيث قدر المدة بثلاثة أشهر عملا برواية جميل، جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام. والمحصل ما ذكرناه، يعني الأمد الذي علم فيه بانتقالها من طهر إلى طهر آخر، هذا هو الميزان في جواز الطلاق، طلاق الغائب لزوجته أو عدم الجواز. ولو زاد عن الأمد المذكور، الأمد المذكور هو الثلاثة، نعم، بأن كان أربعة، ولو زاد عن الأمد المذكور المذكور ثلاثة أشهر ولو كان حاضرا، فهو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها وهو بمنزلة الغائب. هذا آخر الدرس، والحمد لله رب العالمين.